سمعت. يقول السائل: أنا شخص أصلي وأصوم يوم الاثنين والخميس ولكن بدون حضور قلب، فماذا أفعل؟ أرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. أنت على خير إن شاء الله. يوم الاثنين والخميس مستحب، كان يفعل عليه الصلاة والسلام وأوصى به عليه الصلاة والسلام، فهو عمل فاضل. وإذا تحريت صيام الاثنين والخميس اتباعا للسنة فأنت على خير وأمشي بالخير، وأحضر في قلبك أنه فعلت هذا تأثر من الله وسلم وطاعة له ورغبة فيما رغب فيها عليه الصلاة والسلام، وأمشي بالخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.